وتثبيت من النبي عليه الصلاة والسلام لمن تعرض لمثل هذا الوسواس. الأمر الثالث بمجموع أحاديث هذا الباب، ثمة وسائل يفزع إليها المؤمن فيكون بإذن الله تعالى ناجيا من هذه الوساوس، وسيرد في أثناء حديثنا إن شاء الله الحكمة الربانية من هذا الابتلاء والاختبار. أما النقطة الأولى فإن الله عز وجل يبتلي المؤمن في إيمانه، قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. من أنواع الابتلاء التي يبتلى بها المؤمن: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يختبرون ويبتلون ويمتحنون. من أنواع الابتلاء الابتلاء بهذه الوساوس، فالمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان التي يضيق بها صدره وتحدث عنده انزعاجا وخوفا وقلقا، خوفا على إيمانه. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ضمن أحاديث كثيرة في باب، قال رحمه الله تعالى: باب صفة إبليس وجنوده، يعني وأن، وذكر أحاديث عدة منها هذا الحديث الذي يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن من صفة إبليس الوسوسة أو الوسوسة في أصل الإيمان، في الإيمان بالله تعالى. خرج الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب صفة إبليس وجنوده، أحاديث منها حديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. وكذلك حديث ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام: رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وكذلك حديث: إذا أتى أما إن أحدكم، حديث: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضره الشيطان. كذلك حديث: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وكذلك حديث: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، حديث: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى هذا الابتلاء من عدو الله وعدو الإنسان من أجل أن يغوي الإنسان، فهو نوع من أنواع الابتلاء. نقف قليلا مع فاصل قصير ثم نواصل بعون الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما الأشهر الحرم؟ وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمالا، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات، وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27، والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم. هنا نستحضر هذه العداوة وهذه الوساوس، مبعثها العداوة، عداوة إبليس للإنسان، وخصوصا لأهل الإيمان، لأن هذه الوساوس توجد عند الإنسان إذا وجد الإيمان. ولهذا نقل بعض الأئمة عن بعض السلف قولهم وجوابهم عن دعوة يدعيها أهل الكتاب أو اليهود، قالوا: إنا لا نوسوس، ما تأتينا الوساوس. قال: وما يفعل الشيطان ببيت خرب؟ إذا وقع الإنسان في الكفر الصراح أو في النفاق الأكبر وليس ثمة إيمان، فهذا قد استراح منه الشيطان وقد حصل ما توعد به الإنسان من الكفر والعياذ بالله والإغواء. لكن الشيطان يجتهد في الوسوسة للإنسان إذا كان عنده إيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان، هذه إشارة إلى أن مصدر هذه الوسوسة هي من الشيطان، سواء كان من شياطين الجن الذي سماه الله عز وجل الوسواس، أو من شياطين الإنس كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو أيضا عند أنس: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق، هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هنا لفتة مهمة جدا، إشارة إلى أن مصدر هذه الوساوس هو الشيطان. وفي هذه الإشارة تحفيز الإنسان ليستعد في هذه المعركة التي يشنها عليه الشيطان. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو. جرت العادة أنه إذا قيل للإنسان إن لك عدوا أن يتحفز ويهتم، لكن الآية لم تقف عند هذا الحد، بل أكدت على أن يعنى الإنسان باتخاذ الوسائل التي تقف في وجه هذا العدو. فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انتبه، انتبه لهذا العدو، لا تغفل، بل اتخذه عدوا، لا تغفل عن عداوته، لا تغفل عن كيده بك للإيقاع بك، لا تغفل عن مكره بك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم، إشارة إلى مصدر هذه الوساوس، وفيه الإشارة أيضا إلى الحرص على السلامة من هذه الوساوس ومن مصدرها وهو الشيطان. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام مدخلا يدخل به الشيطان إلى الإنسان، وهو التسلسل، تسلسل في هذه السؤالات: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. هذا التسلسل وهذا السؤال سؤال لا يرد أصلا من حيث النظر العقلي، لأن كل مخلوق له خالق. من خلق كذا، من خلق كذا، خلقها الخالق، فلا يصح أن يقال فمن خلق الخالق، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر. فهذا السؤال كما نبه بعض العلماء إلى أنه سؤال لا مكان له، لأنه إذا قلت من خلق المخلوق، الجواب خلقه الخالق. فحين يتسلسل إبليس مع الإنسان ويقول فمن خلق الخالق، فهذا سؤال باطل، سؤال لا مكان له أصلا، لأنه كيف يقال من خلق الخالق؟ الخالق هو سبحانه وتعالى، هو الأول، فليس قبله شيء. هذا الابتلاء وهذه الوساوس ينبغي أن تقطع بأشياء، منها مثل هذا. وقبل أن نذكر ما هي الوسائل التي يقوم بها الإنسان حتى يسلم من وسوسة الشيطان، نشير إلى جواب عظيم أجاب به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم صحابته الكرام، فقد وقع في نفوسهم شيء من هذا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذا الحديث هو جواب أو بيان لما سبق ذكره في بداية الحديث، في بداية ذكرنا للحديث، أن ثمة تثبيتا وبشرى في هذا الحديث الذي سنذكره الآن، فيه تثبيت وفيه بشرى لأهل الإيمان. قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يعظم ويشق عليه جدا أن يتكلم به، يعني وقد شق عليهم أن ورد هذا الخاطر في نفوسهم. فبماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الذي شق عليهم؟ ولذلك جاء في رواية: وجدنا في أنفسنا، معناها وجدنا في أنفسنا ما لو حصل للإنسان ما حصل ولا يتكلم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم: وقد قالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم

مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقفنا عنده في هذا الباب. حديث أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. لك أن تتخيل وتستحضر، جاءوا يسألون والأمر يتعاظم في صدورهم، يشتكون مما يدور في نفوسهم من تلك الوساوس، ثم يقول لهم: ذاك صريح الإيمان. فهل تلك الوساوس هي صريح الإيمان؟ الجواب: لا. إذن فما هو صريح الإيمان؟ فما هو محض الإيمان أي خالصه؟ نعم، صريح الإيمان هو أنهم لما عرضت لهم تلك الوساوس نظرا لما عندهم من الإيمان تعاظم ذلك الأمر في نفوسهم وشق عليهم وجود تلك الوساوس، فهذا علامة وجود الإيمان. لماذا؟ لأن القلب إذا كان والعياذ بالله خربا، إذا كان خربا كافرا منافقا نفاقا أكبر، لا يشق عليه شيء من ذلك أصلا. متى يشق على الإنسان تلك الوساوس؟ إذا كان القلب مؤمنا. فوجود هذه المشقة وتعاظم هذا الأمر في نفوسهم دليل على الإيمان، وفي هذا تثبيت وطمأنينة وبشرى من جهتين. الجهة الأولى أن الإنسان إذا شق عليه وجود هذه الوساوس فإن تلك المشقة علامة على إيمانه والحمد لله. الجهة الثانية أن الإنسان كما أنه يبتلى في جسده فيمرض مثلا، فإذا صبر واحتسب أجر، ويبتلى بعدوه فإذا واجهه وعمل الأسباب أجر، فكذلك إذا ابتلي بهذه الوساوس فعمل بالأسباب الشرعية لدفعها فإنه يؤجر على ذلك بفضل الله تعالى. وفي هذا الجواب عما تقدمت الإشارة إليه، هل في وجود هذه الوساوس الشيطانية حكمة؟ أقصد أن الذي قدر هذه الوساوس وأعطى الإنسان أعطى الشيطان وعدا بالبقاء ليبتلي الإنسان هو الله عز وجل، وهذا من قدر الله، فهل في هذا التقدير، هل في هذا القدر الذي قدره الله عز وجل على الإنسان أن يبتليه الشيطان بهذه الوساوس، هل في ذلك حكمة؟ الجواب نعم، كما أن المسلم يبتلى بأعداء دينه فيلقون عليه الشبهات ويعتدون عليه مثلا في أمر دينه، فإذا صبر وصابر وواجه الابتلاء المواجهة الشرعية فإنه يؤجر على ذلك، فكذلك في هذا الابتلاء. فالحكمة في ذلك، الحكمة أن الإنسان إذا ابتلي بهذه الوساوس فعمل بالأسباب الشرعية وحافظ على إيمانه وواجه تلك الوساوس وثبت على إيمانه ويقينه فإنه يخرج من هذا الابتلاء وقد ارتفعت درجته وعلت منزلته وازداد أجرا وثوابا ومقاما عند الله عز وجل. هذه هي حكمة الابتلاء بهذه الوساوس. فقوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان أي تلك المعاناة وتلك المشقة التي يجدها المؤمن من تلك الوساوس ومن تلك الخطرات، هذه المشقة علامة على وجود الإيمان، فإنه لو لم يكن ذلك الإيمان في قلبه لما وجد المشقة أصلا، ولا استرسل مع تلك الوساوس والخطرات، ولما بالى لم يبالي، ولكان حاله أنه لم يبالي بتلك الخطرات والوساوس. نعم، إنها حكمة عظيمة، حكمة للمؤمن أن يعمل بالأسباب التي سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله، يعمل بالأسباب لمواجهة هذه الوساوس فينتصر على الشيطان. وثمة نقطتان في هذا الباب. النقطة الأولى أن الله تعالى قد أعطى الشيطان قدرة على الوساوس، أعطاه قدرة على الوسوسة. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ولكنه تبارك وتعالى قد أعطى الإنسان الوسائل التي يتقي بها شر الشيطان عموما وشر وساوسه خصوصا. وجاء ذلك بينا متضافرا في القرآن والسنة. فمما جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبقت الإشارة، بل سبق التصريح في الأحاديث بأن هذه الوساوس من الشيطان، وأنها أيضا قد تصدر من الإنسان كما تقدم قبل قليل. إذن هذه سورة عظيمة في بيان هذا الأمر، وأن هذا الوسواس هو أيضا خناس، يعني إذا استعاذ بالله الإنسان من هذا الشيطان انخنس وهرب وخرج وذهب عنه وابتعد عنه، الوسواس الخناس. فكما أن الله عز وجل أعطى الشيطان قدرة على الوسوسة، فإنه الكريم تبارك وتعالى أعطى الإنسان قدرة على الوقاية والحماية من هذا الشيطان. ومن فضل الله تعالى وكرمه ومنه، من فضل الله تعالى وكرمه ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي رواية في صحيح البخاري: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فانظر إلى فضل الله تعالى وكرمه، فانظر إلى فضل الله تعالى وكرمه ومنته على الإنسان، أنه تبارك وتعالى لا يؤاخذ الإنسان، لا يؤاخذ الإنسان على هذه الوساوس وهذه الخطرات ما لم يصدر عنها، ما لم يصدر عنه عن الإنسان قول أو عمل. وينبغي التأكيد على ما سيأتي الإشارة إليه، على أن مما يحذره الإنسان أن يسترسل مع تلك الوساوس، بل ينبغي أن يقطعها ويوقف الاسترسال معها، ويرجو فضل الله تعالى، ويعمل بالأسباب التي تقيه من وساوس الشيطان